شهلة بمناسبة زواج الشاب أسامة الغامدي. أداء المنشد هايل الغامدي. طلبت الله تبدأ بعدها مرحبا بالليلة فوق عد معها لهم على الحياة واستوى ليل السعاد يا رجال انت حظي فالمواقف والعلم الكفو ونوصل داعيا المطلق فلا تنقصر دون الوعد. ارحبوا يا شهران ارحبوا بشر صلوا عليه وصلى على النبي محمد نبي البشر صلوا عليه. بعدها مرحبا في مرحبا هايل يا جمع الحضور في المقام الذي نرقب وصوله من أيام طوالي حبل سمات عنا له جميع البشر من كل صوب حبل سمات عنا له جميع البشر من كل صوب. ألف مبروك جعل الله يتمم لك أفراحك بخير وجعل فلك يسمع بالسعد والضفا والبنين وانت أبوك بيمينك لا تفكر في الشهدايد والكرب وحزامك ودرعك في نهر الشهدايد والكرب ولا تهب المخاطر وانت لك عز وتم الروس قوم أعمامك جنبك ودرعك ليا حق عود الراس عود. هذا حمدان راعي الطيب والجود والكف الجود حمدان راعي الطيب والجود والكف الجويد ومحمد حزامك كل ما صار في الدنيا ميول وانت لك محزم وابن عمومة نهار المكربات. هذا عبد الله اللي ما تعذر وسهق المعذرية دون ابن عمه ومهند حزام السعد حاز المراجل من قديم ومؤيد لومه تجمل وتطلق وجه الرفاق يا حزام السعد يا حظ منه حزامه ذا الرجال يا حزام السعد يا حظ